بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله ورضاه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين. لازلنا في تفسير سورة الحديد، وصلنا إلى قول الله تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم على الطاعة، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين الدوائر وارتبتم، أي شككتم في دين الإسلام، وغرتكم الأماني أي الأطماع، حتى جاء أمر الله أي الموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان. فاليوم لا يؤخذ بالياء ولا تؤخذ بالتاء منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم أي أولى بكم وبئس المصير هي. ألم يعني أن يحل للذين آمنوا، نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاحة. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بالتخفيف، وما نزل بالتجديد من الحق أي القرآن، ولا يكون معطوف على تخشع كالذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأبد أي الزمن بينهم وبين أنبيائهم، فقست قلوبهم لم تلن لذكر الله وكثير منهم فاسقون. اعلموا، خطاب للمؤمنين المذكورين، أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات، فكذلك يفعل بقلوبكم يردها إلى الخشوع. قد بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا وغيره لعلكم تعقلون. إن المصدقين من التصدق ادغمت التاء في الصاد أي الذين تصدقوا، والمصدقات اللاتي تصدقنا، وفي قراءة بتخفيف الصاد مصدقات فيهما من التصديق أي الإيمان، وأقرب الله راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب. وعطف الفعل على الاسم في صلة أل لأنه فيها حل محل الفعل. وذكر القرض بوصفه بعد التصدق تقييد له، قرضا حسنا وأقرب الله قرضا حسنا، وفي قراءة يضعف بالتشديد أي قرضهم لهم، ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون المبالغون في التصديق، والشهداء عند ربهم على المكذبين من الأمم، لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، لعب وله وزينة أي تزيين، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد أي الاشتغال فيها، وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة، كمثل أي هي في إعجابها لكم واضمحلالها، كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار أي الزراع نباته الناشئ عنه ثم يهيج أي ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما أي فتاتا يضمحل بالرياح، وفي الآخرة عذاب شديد لمن آثر عليها الدنيا، ومغفرة من الله ورضوان لمن لم يؤثر عليها الدنيا. وما الحياة الدنيا أي ما التمتع فيها إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض السعة وعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض بالجذب ولا في أنفسكم كالمرض وفقد الولد إلا في كتاب يعني اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي نخلقها، ويقال في النعمة كذلك. إن ذلك على الله يسير، لكي لا أي كي ناصبة للفعل، لكي لا أي كي ناصبة للفعل بمعنى أن، أي أخبر الله تعالى بذلك لئلا تأسوا أي تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فرح بطر، بل فرح شكر على النعمة بما آتاكم، بالمد أعطاكم وبالقصر جاءكم منه، والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال أي متكبر بما أوتي فخور به على الناس، الذين يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل به لهم وعيد شديد، ومن يتولى عما يجب عليه فإن الله هو ضمير فصل وفي قراءة بسقوطه، هو الغني عن غيره الحميد لأوليائه. لقد أرسلنا رسلنا أي الملائكة إلى الأنبياء بالبينات أي بالحجج القواطع، وأنزلنا معهم الكتاب بمعنى الكتب والميزان أي العدل ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد أخرجناه من المعادن فيه بأس شديد يقاتل به ومنافع للناس، وليعلم الله علم مشاهدة معطوف على ليقوم الناس، وليعلم الله من ينصره بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره، ورسله بالغيب حال منها ينصره أي غائبا عنهم في الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ينصرونه ولا يبصرونه، إن الله هو قوي، إن الله قوي عزيز لا حاجة به إلى النصرة لكنها تنفع من يأتي بها. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب يعني الكتب الأربعة أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فإنها في ذرية إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا

مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو الذكر حتى يجلس من جاءكم. وفي قراءة المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي في الجنة. وإذا قيل انشزوا قوموا إلى الصلاة والصلاة وغيرها من الخيرات فانشزوا. وفي قراءة بضم الشين فانشزوا بضم الشين فيهما يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة في ذلك، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات في الجنة، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، أي أردتم مناجاته، فقدموا بين يدي نجواكم، أي قبلها صدقة، ذلكم خير لكم وأطهر، أي لذنوبكم. فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور لمناجاتكم رحيم بكم، يعني فلا عليكم في المناجات من غير صدقة. ثم نسخ ذلك بقوله أشفقتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أي أخفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. أشفقتم أخفتم الفقر، فإن لم تفعلوا الصدقة وتاب الله عليكم، أي رجع بكم عنها، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي دوموا على ذلك، والله خبير بما تعملون. ألم ترى، أي تنظر، إلى الذين تولوا هم المنافقون، تولوا قوما هم اليهود غضب الله عليهم، ما هم أي المنافقون منكم من المؤمنين، ولا منهم أي من اليهود، بل هم مذبذبون ويحلفون على الكذب، أي على قولهم أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم كاذبون فيه. فهؤلاء أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون من المعاصي. اتخذوا أيمانهم جنة، أي سترا عن أنفسهم وأموالهم، صدوا بها المؤمنين عن سبيل الله، أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم، فلهم عذاب مهين، أي ذو إهانة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، أي من عذابه، شيئا من الإغناء. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اذكر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له أنهم مؤمنون كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء من نفع خلفهم في الآخرة كالدنيا، ألا إنهم هم الكاذبون. استولى عليهم الشيطان بطاعتهم له فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، أي أتباعه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون، أي يخالفون الله ورسوله، أولئك في الأذلين، أي المغلوبين. كتب الله في اللوح المحفوظ أو قضى لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يصادقون، من حاد الله ورسوله ولو كانوا، أي المحادون، آباءهم أي المؤمنين أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان، كما وقع ذلك لجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أولئك الذين لا يوادونهم كتب أي أثبت في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح أي بنور منه تعالى، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه. أولئك حزب الله، يتبعون أمره ويجتنبون نهيه، ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الفائزون. سورة الحشر مدنية، هي 24 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه، فاللام مزيدة، وفي الإتيان بما تغليب للأكثر، وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هم بنو النضير من اليهود، من ديارهم أي مساكنهم بالمدينة لأول الحشر، هو حشرهم إلى الشام، وآخره أن جلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته إلى خيبر. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم خبر أن حصونهم، فاعله تم به الخبر، مانعتهم حصونهم من الله أي من عذابه، فأتاهم الله أمره وعذابه من حيث لم يحتسبوا أي لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين. وقذف بمعنى ألقى في قلوبهم الرعب بسكون العين وضمها، الرعب الخوف بقتل سيدهم كعب الأشرف، كعب بن الأشرف، يخربون أو يخربون بالتشديد والتخفيف من أخرب بيوتهم لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله بمعنى قضى عليهم الجلاء بالخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، كما فعل بقريضة من اليهود، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب له. ما قطعتم من لينة يا مسلمين، ما قطعتم يا مسلمين من لينة أي نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أي خيركم في ذلك، وليخزي بالإذن في القطع الفاسقين، وهم اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فسادا، بأن قطع الشجر المثمر فساد. وما أفاء الله، ما أفاء رده الله على رسوله منهم، فما أوجبتم أسرعتم يا مسلمين عليه من زائدة من خيل ولا ركاب أي إبل، أي لم تقاس فيه مشقة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فلا حق لكم فيه، ويختص به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومن ذكر معه في الآية الثانية